بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، كان هو ومحمد بن بشار كفر سيرهان، أي كان يتسابقان في العلم، هما من الحفاظ الأثبات ومن شيوخ الأئمة الستة. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، اختلط بأخره فحجبه أولاده فلم يضر اختلاطه، اختلط في آخر عمره فحجبه أولاده عن التحديث فلم يضر اختلاطه. ما معنى المختلط يا محمد؟ ما معنى أن الرجل اختلط يقال له مختلط؟ لازم تكون معنى صلاة. ايوه، الاختلاط هو خلل في العقل في الضبط، الانسان يعرض عليه ما يجعله لا يضبط ما كان يحفظه، يعني قد يشتد الاختلاط وقد لا يشتد، يعني يتفاوت في الاختلاط، قد يكون الاختلاط هذا مجرد تغير، وهذا يعني يتعرض له أكثر الناس. الإنسان في حال الكبر لا يكون كحال الشباب، لذلك يعني الإنسان مثلا في حال حفظه، الإنسان في حال شبابه يكون أقبل للحفظ منه حال الكبر. الكبر الإنسان يكون في تناقص، كما قال الله عز وجل: ومن نعمره ننكسه في الخلق. الإنسان يكون قويا في أول أمره ثم يصل إلى الذروة إلى الكمال، وكمال العقل حال الأربعين، ثم يبدأ في التناقص بعد ذلك، يبدأ في التناقص، لا يبقى حال كبر سنه كحاله حال الشبيبة. ولذلك فهناك رواة تغيروا حال كبرهم تغيرا ولا يعد اختلاطا، فيعني مثل هشام بن عروة رحمه الله ومن الأئمة الأثبات، تغير قليلا في آخر عمره، فقال ابن القطان إنه عده في المختلطين، ويعني طعن في روايته بسبب ذلك. فقال الذهبي رحمه الله تعالى: إنه يعني تناقص حفظه حال كبر سنه، حين كبر سنه تناقص حفظه ولم يختلط قط. ثم قال رحمه الله: قلت هشام شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. فعتب عتابا شديدا على ابن القطان حين عد هشام بن عروة من المختلطين. فالمختلط هو الذي يعني حين يكبر سنه يضعف حفظه بحيث لا يميز شيئا من حفظه. هناك من يعني يزداد اختلاطه حتى لا يضبط شيئا بالمرة، حتى قيل عن بعضهم إنه كان يؤذن ضحا، وقت الضحى يطلع على المسجد، على صوت المسجد، ثم يؤذن من إيه؟ من شدة اختلاط أمره. يعني اللي يقولون إيه عند الناس، يقول لك فلان بخرف، يقول لك خرف فلان، فيعني الاختلاط التغير. فالراوي المختلط الذي لم يعد يضبط، حكم روايته أنه من روى عنه قبل الاختلاط فروايته مستقيمة، ومن روى عنه بعد الاختلاط فروايته غير مقبولة، تكون ضعيفة. من لم يتميز حديثه الذي يعني من لم يتميز من روى عنه الرواة بعد الاختلاط وقبله هذا يعتبر حديثه كله غير مقبول يكون ضعيفا كليث بن أبي سليم رحمه الله تعالى. فليث بن أبي سليم من العلماء ومن الأئمة ومن أهل العلم لكنه حين اختلط لم يتميز حديثه القديم عن حديثه الذي تغير فيه فأضر بهذا. لكن هنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي الله عز وجل يعني وجه أولاده لأن يحجبوه حين اختلاطه فلم يحدث حال الاختلاط فكل رواياته قبل الاختلاط كل رواياته قبل الاختلاط فحجب أولاده كان مصلحة عظيمة كان مصلحة عظيمة له وللإسلام لأن روايته حفظت. فهذا من الرواة الذين اختلطوا فلم يضر اختلاطهم. فيعني التنبيه على هذا حتى يفهم إخواننا حتى اللي هو مش عايز يعني يكون يتعمق في علم الحديث يعني يكون عنده فكرة حين يقرأ في كتاب فقه يقول فلان اختلط يعرف ما متى يضر الاختلاط ومتى لا يضر وهكذا. قال رحمه الله حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني. وما اسم أبي تميمة؟ كيسان. اسم أبي تميمة كيسان هو أيوب بن كيسان من أئمة أهل السنة كان قويا في السنة شديدا على أهل البدعة. أيوب بن أبي تميمة السختياني قال له أيوب قال له بعض أهل البدع أحدثك أنظرني أو يعني دعني أحدثك بكلمة فقال له ولا نصف كلمة وتركه وانصرف. عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. يعني ثلاث خصال من وجدت فيه هذه الخصال الثلاث وجد حلاوة الإيمان. ما هي حلاوة الإيمان؟ الحلاوة هي كما يعرفها كل الناس الشيء الحلو الذي يتذوقه الإنسان فيحس بطعمه الذي يستلذه الشيء الحلو الذي يستلذ منه سليم الطبع الإنسان السليم الطبيعة يستلذ من ذوقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شبه الإيمان بالشيء الحلو لكن لا يتذوقه إلا من اتصف بهذه الصفات الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إلى الشخص مما سواهما أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم عن محبة من سواهما. كل من سوى الله ورسوله فهو يقدم محبة الله ورسوله عن من سوى الله ورسوله يكون حبه لله ورسوله أعظم من محبته لغيرهما. وعطف النبي صلى الله عليه وسلم على الله في هذا المقام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله فمحبة الله ومحبة رسوله يظهر أثرها ويظهر صدق دعواها في التزام أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وإن خالفت هوى الإنسان. يعني يظهر للإنسان مكان أو قدر حبه لله وحبه لرسوله صلى الله عليه وسلم حين يرى من نفسه أين موقع اتباعه لكلام الله وكلام رسوله من نفسه خاصة إذا خالف أمر الله ورسوله هواه. إذا كان أمر الله ورسوله في خلاف ما يهوى فكيف يصنع، كيف يتصرف، وإلى أي شيء يعمل، وإلى أي جهة يميل، هل يميل إلى هواه أو يميل إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان قد يرى من نفسه ويحسن الظن بنفسه، قد يرى من نفسه الخير ويظن أنه على خير وأنه يحب الله ويحب رسوله، وهذا حال أكثر الناس أو حال كل الناس، كل إنسان يعني ما في إنسان يقول عن نفسه إنه مفسد وإنه إيه يعني يحب الشر، لا ما في إنسان يقول هذا. حتى فرعون لعنه الله فإنه يعني اتهم موسى عليه السلام بأنه إيه يقول إنه خشي على أمته أو على قومه، إني أخاف أن يفسد دينكم أو أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فاتهم موسى عليه السلام بأنه مفسد في الأرض، هذا إيه أفسد الناس في الأرض، يتهم أصلح الناس في وقته بأنه يريد الفساد في الأرض. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يظهر أو يعني حتى بينه وبين نفسه أنه مفسد. فالإنسان يحسن الظن بنفسه، لكن كيف يصدق الإنسان مع نفسه ويعرف قدر الإيمان في قلبه بعرض أمور الدين على نفسه وبعرض المواقف على نفسه، أين موقع محبته للحق ونصرته للحق وعمله به وعمله بالحق وإن خالف هواه؟ يعني إذا كان مثلا هناك له مصلحة في ماله وخصومه خصومة بينه وبين إنسان على مال كثير، فالإنسان نفسه تميل إلى المال، خاصة إذا كان المال تحت يده وهو ينتفع به، ثم يحكم عليه بأن هذا المال ليس له، إخراج هذا المال من يديه صعب جدا، لا يمتثل بإخراجه ولا يؤديه إلى مستحقه إلا إذا كان حريصا على إرضاء الله وعلى طاعة الله عز وجل، وكان إرضاء الله عز وجل أحب إليه من نفسه، أحب إليه من كل شيء حتى مما تهواه نفسه. فيعني الأمثلة كثيرة للإنسان إذا أراد أن يعرف من نفسه هل هو صادق في محبة الله ومحبة رسوله على من سواهما أم لا. إذا كان الإنسان يريد أن يصدق مع نفسه وأن يرى من نفسه هل هو صادق في محبة لله ورسوله أم أنه مجرد مدعي، ولذلك يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يعني دليل محبة الله عز وجل ودليل الصدق في محبة الله اتباع الله، اتباع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لدنيا، لا يحبه لكونه له مصلحة عنده أو أنه صديق له أو يستظرفه أو كان يعني رفيقا له مدة طويلة إلى غير ذلك من الدواعي، من الدواعي البشرية التي تكون أمورا يعني تدفع الإنسان إلى محبة الشخص. فيعني إذا كان الإنسان يجرد المحبة لجميع العباد لا يحبهم إلا لله، ولا يقدم في المحبة إلا من هو مقدم في نفسه عنده في طاعة الله وطاعة رسوله، لا يقدم شخصا على شخص إلا لله، فهذا دليل الصدق أن الإنسان يحب في الله ويبغض في الله، يحب من يراه صادقا وإن كان فقيرا وإن كان لا مكانة له بين الناس، لأن كثيرا من الناس ربما كانوا ظاهرين وكانوا كانت لهم وجاهة وليسوا بذلك عند الله عز وجل. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم حين مر عليه رجل فقال ما تقولون في هذا، فقالوا هذا حري إن استأذن أن يؤذن له وإن تكلم أن يسمع له وإن نكح أن ينكح. فمر آخر وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا، قالوا هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن تكلم ألا يسمع له، وإن شفع ألا يشفع، إن شفع عند إنسان مثلا في شيء لا تقبل شفاعته. لماذا؟ لأنه لا مكانة له، رجل من فقراء المسلمين. وإن تكلم ألا يسمع له، وإن نكح ألا ينكح، من لا يقبله في الزواج؟ لا مع لا شقة ولا فلوس ولا مال ولا شيء، يعني ليس له إيه وجاهة عند الناس. ده الحاضر عند أكثر الناس حتى عند الملتزمين، يعني المسألة يعني التخدير، تخدير الناس لإيمانهم، هذا يكاد يكون مفقودا بيننا. الإنسان لا يقدر الإنسان إلا لله، يرى منه خشيته لله وطاعته لله وتقواه لله عز وجل، فيحبه لله ويكون أعظم في نفسه لله، ويظهر في العمل، مش مجرد أن أقول أنا بحب فلان في الله. طيب لما يجي لك يتزوج ابنتك وهو فقير، لا، أصل الظروف والأشياء وإيه وماذا نصنع، وتجده يتعلل ويذهب إلى من هو دونه، وربما يكون أمره يعني ليس في دينه بذاك، يعني تظهر عليه علامات ويظهر من أمره أنه ليس من المتمسكين وليس من الصادقين في تقوى الله عز وجل، لأن الناس يتفاوتون في الصدق وفي تقوى الله عز وجل. فإذا تقدم لابنته أو لأخته لا يفرح به، فهذا هو الحال. لذلك قالوا إن نكح ألا ينكح، إن تقدم ما أحد يلتفت إليه ولا يرضون به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المقياس الشرعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. هذا الفقير الذي تحتقرونه ولا ترونه شيئا ولا تعدونه شيئا، هذا عند الله عز وجل خير من ملء الأرض من مثل هذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهنا تكون المحبة، أن الإنسان يحب الإنسان لما يرى فيه من الصدق، من الصدق في طاعة الله عز وجل وفي حب الله ورسوله وفي الإقبال على الله سبحانه وتعالى وفي تقوى الله سبحانه وتعالى، فيحبه لله لا لشيء آخر. فإذا كان الإنسان يرى من نفسه هذا، أنه يعني لماذا أحب فلانا، يراجع نفسه، لماذا أحب فلانا، لماذا فلان له مكان في قلبي، ويراجع نفسه ويصدق مع نفسه ويراجع حساباته حتى يعني يحصل الإيمان في قلبه. فهذا إيه؟ هذه الصفة الثانية التي لا بد من توفرها في الشخص حتى يذوق حلاوة الإيمان. الثالثة أن يحب المرأة، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يعني إذا عرض عليه أن يرجع في الكفر، يعني يفضل أن يقذف في النار خير له من أن إيه يرجع في الكفر. الناس تبيع دينها بعرض من الدنيا قليل، يعني كثير من الناس يضحون بحياتهم في سبيل المال. كثير من المسلمين إذا عرضت عليه فرصة للسفر إلى دول أوروبا، يعني يبادر إليها ويسارع إليها، مع أنه يعرض دينه للضياع والهلاك والعياذ بالله، يهلك نفسه، يذهب إلى بلاد يعني فيها، يعني هو هنا لا يستطيع أن يقيم دينه إلا بصعوبة، فكيف يذهب إلى بلاد يعني الأكل فيها يعني غالبه مختلط بالحرام والفسق والفجور والفتن تحيط به من كل مكان، ولا يجد له أنيسا، ومع ذلك يبادر إلى هذا، وربما ضحى بحياته. يعني هناك من يسافرون إلى تلك البلدان بقوارب يعني هالكة لا تصلح للسفر، عبر البحر المتلاطم البحر المتوسط، يعني يهربون إلى هناك ويموت منهم الكثير، والكثير يضحون في سبيل الدنيا. فهل هؤلاء يقدمون يحبون طاعة الله عز وجل مثل هذه المحبة؟ هذا يعني قليل قليل في الناس. حب المال وحب الدنيا أعظم في النفوس من حب الدين ومن طاعة الله ورسوله. فمثل هذه الأحوال لا يمكن للإنسان أبدا أن يحس بحلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أن الإنسان يفعل الطاعة وهو يتلذذ بفعلها، كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني كان لا يستريح ولا يطمئن ولا يحس براحة إلا في إيه؟ في الصلاة. يعني الإنسان الذي يعمل ويكتسب ولما يرزق يفرح فرح شديد، لما يرزق برزق كبير يحس بفرحة شديدة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كانت فرحته وإحساسه باللذة والحلاوة في صلاته، يحس لصلاته بطعم يعني أفضل من طعم كل ما يشتهي الإنسان. وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، هذا شيء من أمور الدنيا يفضله النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، لكن هذا ما هو إيه؟ ما هو راحة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن الراحة الحقيقية وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني أمور الدنيا هذه شيء، لكن يعني الطاعات كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني منتهى اللذة ومنتهى الحلاوة التي يحسها النبي صلى الله عليه وسلم ويرى راحته فيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة. لأن الإنسان يؤدي الصلاة هكذا يعني كعادة، يعني غالبنا أصبحت الصلاة عنده كعادة يؤديها حركات، يقوم ويجلس، ولكن القلب فيها غائب عن مراقبة الله عز وجل وعن أنه يصلي لله وأنه يعبد الله عز وجل كأنه يرى. فلا يمكن الإنسان أن يذوق حلاوة الإيمان وهو يعني لم تتحقق فيه هذه الصفات. يعني الحديث هذا جمع صفات وأمورا عظيمة يعني ينبغي المسلم أن يقف عندها وأن يراجع نفسه فيها. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث تحت هذا الباب، لماذا؟ من عنده شيء في هذا؟ يعني هو الآن البخاري احنا نحن في باب الإيمان، لابد من ربط الأبواب ببعضها. ايه؟ أحسنت، يعني زيادة الإيمان ونقصان. والبخاري رحمه الله تعالى بدأ كتاب الإيمان بذكر أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل يزيد وينقص، فمحبة الإنسان للطاعات وتعلقه بها وحب المؤمنين هذه تزيد وتنقص على حسب يعني إقبال الإنسان على ربه وعلى حسب الغفلة. إنسان حين يشغل بالدنيا يجد من نفسه قسوة قلب وتراخي في الطاعات، والقلب لا يتعلق بالطاعة، لا يحس بحلاوة الإيمان. هذه الأمور تتأتى بفعل الطاعات وبالاجتهاد في الإقبال على الله عز وجل. فإذا ازداد العبد من الطاعات وأقبل عليها وجاهد نفسه فيها ازداد إيمانا، وإذا فرط فيها نقص إيمانه. فمحبة الله ورسوله تزيد وتنقص، ومحبة العبد المؤمن للمؤمنين، يحب العبد المرء لا يحب إلا لله، تزيد وتنقص على حسب إيمان العبد. وكذلك يعني حبه للدين وبغضه للكفر يزيد وينقص على حسب الإيمان، فكذلك الإيمان. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب هذا الباب وأورد فيه هذا الحديث ليستدل به على الأصل الذي أصله في أول كتاب الإيمان على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال رحمه الله تعالى باب علامة الإيمان حب الأنصار. علامة الإيمان حب الأنصار. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد، من يعرفه؟ الطيالسي، أيوة، هشام بن عبد الملك الطيالسي. قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر، إيه؟ الأنصاري، نعم. قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. حب الأنصار علامة للإيمان، لأن حب الأنصار دليل على محبة الله ورسوله ومحبة دين الله عز وجل، لأن الأنصار نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعز الله عز وجل بهم الدين، ما يعني أعز الله عز وجل الإسلام إلا بالأنصار. فكان المسلمون في مكة أذلة ضعفاء، يتسلط عليهم الكفار، لا يستطيعون أن يقيموا حدود الله، ولا يستطيعون أن يقيموا أوامر الله، وكثيرا من أوامر الله وكثيرا من أوامره، يعني كانوا يستخفون بإيمانهم. فأظهر الله عز وجل الإيمان الدين، ورفع الله عز وجل شأن المؤمنين، وأذل الكفر والكفار بالأنصار رضي الله عنه. فلذلك الذي يحبهم دليل على محبته للدين، والذي يبغضهم دليل على بغضه للدين. لا يبغضهم إلا منافق، لأنه لا يحب من نصر الدين. يعني لكن لو كان في قلب عبد بغضا لبعض الأنصار لخصومة بينهم في دنيا، هذا لا يدخل في هذا الباب، لكنه أمر يعني ينقص من إيمان العبد، لأن بغض المؤمنين لا يجوز ونقص في الإيمان. لا يجوز لمسلم أن يبغض أخاه المسلم لأمر دنيا، لا يبغضه إلا في الله إذا كان فيه تقصير في الأكفاء، لكن لا يكون من هذا الباب. يعني فعلامة بغض الأنصار علامة على النفاق لمن أبغضهم في أبغضهم لنصرتهم لدين الله عز وجل. لكن محبة الإنسان للأنصار تتفاوت بقدر صدق الإنسان ومحبته للدين. الإنسان الغافل الذي هو يعني في لهو وانشغال، كثير من المسلمين مشغول، يعني بيحب الممثلين ولاعب الكرة والإيه وأمثال هؤلاء، ولا يعرف أحدا من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت له من سعد بن معاذ الذي اهتز العرش لموته وهو سيد الأنصار، ما يعرف عنه شيئا، ربما ما يعرف أنه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. فهل هذا يحب الأنصار؟ ما يقدر الأنصار ولا يعرف قدرهم ولا مكانتهم من دين الله عز وجل، فهذا غافل. لكن المؤمن الذي يعرف سيرة الأنصار ويعرف مكانتهم ويعرف موقعهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف أنهم نصروا الدين، ويعني يعرف أحوالهم، يحبهم فيزداد إيمانا بمحبته. فعلى قدر محبة المؤمن، لذلك الإنسان ينبغي أن يعني يكثر من القراءة في سيرة الصالحين وأئمة الدين، لأن معرفة سيرتهم والقراءة في هديهم الإنسان بيزداد إيمانا، ويزداد يعني حرصا على التأسي بهم، ويزداد حبا لهم، فبحبهم يزداد إيمانه. لكن لما يشغل نفسه بقراءة في أحوال أناس يعني لا شأن لهم ولا قيمة لهم ولم ينصروا دين الإسلام في شيء، هذا إيه؟ لا ينفعه بل قد يضره. فالإنسان بقدر معرفته بقدر الصحابة، قدر الأنصار رضي الله عنهم، بقدر ما يزداد حبه لهم فيزداد إيه؟ يزداد إيمانه، يزداد إيمانه بمحبته للأنصار رضي الله عنهم. فهنا يعني هذا الباب أيضا دليل واضح على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بأعمال الإيمان وبشعب وبتحصيل شعب الإيمان، وينقص بالتفريط فيها. لذلك المؤمن ينبغي أن يتعاهد شعب الإيمان من نفسه. فمن شعب الإيمان محبة الأنصار، وكذلك يلتحق بهم الصالحين، ليس الأنصار فقط بل المهاجرون. المهاجرون أعظم قدرا من الأنصار، يعني المقدمون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر العشرة وغيرهم ممن من السابقين الأولين الذين بادروا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وتحملوا الأذى معه في مكة، يعني هؤلاء حبهم أولى ومقدم على غيرهم، فمعرفة منزلتهم ويعني حبهم والاستغفار لهم هذا من الإيمان. فالمؤمن إذا قرأ سيرتهم وعرف أحوالهم ويعني أحبهم وازداد حب لهم ازداد إيمانه. فتحصيل هذه السيرة ومعرفة هذا مما يزيد إيمان العبد، هذا يعني من أبواب من شعب الإيمان التي ينبغي للمؤمن بل يجب عليه أن يتعاهدها من نفسه حتى يزداد إيمانه، لأن الإيمان لا يزيد هكذا بدون عمل، لا يزداد إيمان العبد بدون عمل، لكن بتحصيل شعب الإيمان، فمنها محبة الأنصار. لذلك يعني الشيعة أخزاهم الله أشقى الناس بهذا الأصل، يعني أمروا كما قال الأئمة أمروا بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، هؤلاء أبعد الناس عن الإيمان، سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين محبتهم دين وبغضهم نفاق، محبتهم إيمان وبغضهم نفاق. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، لأن أناس يعني مسألة معرفة ضلال الشيعة أمر مهم جدا لكل مسلم في هذا الزمان. المسألة يعني بعض دعاة الضلالة في هذا الزمان ودعاة التمييع يعني يريدون التقريب بين أهل السنة والشيعة، يقولون نحن أمام أعداء مشتركين وهم الصليبيون والكفار يعادون الإسلام، فيعني لا ينبغي أن نتناسى الفروق بيننا ولا نتكلم عنها. لا، هؤلاء قوم يعني أبغضوا أحب خلق الله إلى الله عز وجل وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الأمة أفضل هذه الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عادوهم وأبغضوهم وسبوهم وينشئون ذريتهم على بغضهم، فكيف نأتلف معهم أو نتوافق معهم؟ فبغضهم نبغضهم في الله لبغضهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لازم محبة الأنصار أننا نبغض أعداءهم، هم الذين يبغضوهم سواء كانوا من الشيعة أو الخوارج أو غيرهم من أهل الضلالة. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة من الأثبات في الزهري عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائض الله بن عبد الله، هذا أيضا شامي، خولان هنا إيه؟ خولان بلدان في اليمن وفي الشام، فهذا خولاني شامي، هذا إسناد شامي من أوله إلى الصحابي، أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا، هذه منزلة عظيمة لعبادة رضي الله عنه، شهود بدر منقبة عظيمة جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني منزل عظيمة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل أو قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال هم خيارنا. فقال جبريل وكذلك من الملائكة، يعني من شهد بدرا من الملائكة هم خيار الملائكة، وكذلك من شهد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو أحد النقباء ليلة العقبة، كذلك يعني اجتمعت له منقبتان عظيمتان، فهذا شرف عظيم لعبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابي بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، هو التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. بهتان الكذب، الإنسان إيه يعني يكذب على غيره أو يكذب على الله عز وجل أعظم، كذب على الله عز وجل أعظم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، النهي عن معصية الله عز وجل ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء. فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. هذا دليل على أن الحدود كفارات لأهلها، الإنسان إذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له. لذلك كان من زل فوقع في فاحشة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول طهرني، يعني يكون الحد طهرة له وتكثيرا لذنبه. ولما جاءت المرأة الغامدية للنبي صلى الله عليه وسلم فتطلب منه أن يقيم عليها الحد، فيعني سبها عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أعظم من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ إنسان إيه؟ إذا يقيم عليه الحد فالحد كفارة للذنب الذي يقترفه العبد. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فلا يعناه على ذلك. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، هذا عام أم مقيد يا خان عرب؟ إيه؟ في الحديث مقيد أو إيه؟ يخرج منه الشرك، يعني فيما سوى الشرك كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث ليبين أن هذه أمور من أمور الإيمان، عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ترك السرقة، ترك الزنا، ترك القتل، قتل الأولاد، والإتيان وعدم الكذب والافتراء، وعدم معصية الله والطاعة لله عز وجل في كل معروف، طاعة في المعروف. فهذا من إيه؟ من شعب الإيمان، من حققها حقق الإيمان، ومن فرط في شيء منها نقص من إيمانه بقدر تفريطه في شعب الإيمان. والحديث كما قال الأخ إنه إيه فيه رد على الخوارج والمرجئة، لأن الخوارج يجعلون كل الذنوب أو كل يجعلون الكبائر كالشرك، صاحبها يخرج من الإيمان وصاحبها مخلد في النار. وهذا الحديث رد صريح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن فعل من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذا يعني داخل يعني هذا في من ايه في من لم يتب، لان هذا لا يصلح ان يكون في التائب، لان التائب الذي تصح توبته التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، فلا يصلح ان يقال في شأن التائب ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه، ما يستقيم هذا في حق التائب. فهذا في حق من مات على معصيته وهو مرتكب لها، سواء كان مصرا عليها او كان ايه او وقعت منه معصية واحدة. وهذا في المصر اصلا، لان الانسان اذا لم يتب فهو مصر على المعصية، الذي يعني لم يتب من معصيته هذا مصر عليه. يعني بعض الناس ربما ظن ان الانسان اذا كان مصرا على المعصية لا يدخل في هذا الامر، لا، الإنسان إذا لم يتب فهو مصر. بعض الناس لا يفهم معنى المصر على المعصية، المصر على المعصية هو الذي لم يتب، لا يتوب من معصيته ويموت وهو لم يتب منها. ولذلك قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل. ذكروا الله ايه فاستغفروا. فالذي لا اذا فعل معصية فلم يستغفر منها يكون مصرا، يكون ايه مصرا. اما الزمخشري فقال ايه فاستدل بهذه الآية على ان المصر داخل لا ليس من المؤمنين. هذا ايه من تخليطه، من تخليطه ومن يعني اعتزاله. لذلك انكر عليه الائمة وعدوا ذلك من ايه من سوء مذهبه، وانه تابع في ذلك لانه يعني في المعتزل، لانه معتزلي وهذا من اعتزالياته. فالذي يعني يكفر المصر على المعصية يكون في ذلك سالكا مسلك المعتزلة ومتبع سبيلهم ويعني متبع لاعتقادهم في هذه المسألة. فالمصر كما ذكرنا أنه هو الذي لم يتب من معصيته، مصر هو الذي لم يتب من المعصية. طب ممكن برضه تشمل اللي هو التائب المعصية وأنه لا يدري أكون توبته ولا لا؟ لا تشمله التائب الذي يعني من تاب توبة صحيحة فإن الله يقبل توبته. ما لنا به هو، ما لنا دخل به هو، الإنسان لا يدري ما يختم له به، لكن الحكم في الإنسان الذي تاب. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن شخص بعينه، يعني افهم الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن شخص بعينه وإنما يتكلم بحكم عام، من فعل كذا فهو كذا. لكن الشخص اللي بعينه هل قبلت توبته ام لم تقبل هذا لا ندري، هذا امر اخر في المعين. لكن في حكم الانسان الذي يفعل معصية ثم يتوب منها، ان تاب توبة صحيحة فان الله يقبل توبته، هذا الحكم. اذا تاب الانسان توبة صحيحة فان الله عز وجل ضمن للتائب انه يقبل توبته. قال: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالإنسان إذا تاب توبة صحيحة بشروطها فإنها تكون مقبولة عند الله. لكن بالنسبة لشخص بعينه هل فلان تاب توبة صحيحة؟ ما ندري بالنسبة للمعين. فإيه؟ فلابد أن نفرق بين الإنسان المعين وبين الحكم العام. الحكم العام أن من تاب توبة صحيحة فتوبته مقبولة، فلا يصح أن نحمل هذا الحديث على من تاب. فمن فعل ذلك وستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالتائب لا يقال في حقه إن شاء عذبه، لأنه تاب فلا يؤاخذ على ذنبه. فهذا نص في من مات وهو مصر على معصيته، فيكون إيه؟ يكون أمره إلى الله، نقول أمره إلى الله. فالذي يقول إن المصر على المعصية ليس داخلا في ذلك وليس داخل في المشيئة، هذا قول الخوارج والمعتزلة. نعم. مصر من المصرين الذي يقول إن الزنا حرام ويقر به وأنا أؤمن بأن الزنا حرام لكنني أفعل، يعني ما لن أتوب منه، هذا إيه؟ إعلان عن نفسي أنه لن يتوب، لكن يعني مثل من تكلمه بأنه يضع ماله في البنك تقول له هذا، يقول لك يعني لا أنا مش هعمل كده خلاص لن يمتثل هذا الأمر. ليس رفضا لحكم الله، هناك فرق بين الذي يرفض الحكم ويقول إن هذا الحكم لا يلزمني ولا ألتزم بهذا الشرع ولا أقبله، وبين من يعني يصر على فعل المعصية. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان الفرار من الفتن. الفرار من الفتن من الدين، باب من الدين الفرار من الفتن. من الدين أي من الإيمان أيضا، لأن الدين والإيمان والإسلام يترادفان أو تترادف هذه المعاني. من الدين الفرار من الفتن، إنسان إذا وجد موضعا فيه فتن يجب عليه أن يفر منه إلى المكان الذي هو أخف في الفتن، هذا أمر مهم من أمور الدين. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة والقانبي قال عن مالك، مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا ذكر الأثر، نعم في شيء عندي إيه؟ عن مالك، أنا قلت عن مالك، لا عن مالك، عبد الله بن مسلمة عن مالك، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي يروى عن مالك رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، كان يقال لا يفتى ومالك في المدينة. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يعني جمع بين العلم والفقه والحديث والتقوى والديانة والإنصاف رحمه الله تعالى. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري ما اسمه؟ سعد إيه؟ سعد أبو سنان؟ لا، سعد بن مالك بن سنان. سعد بن مالك بن سنان هو اسمه، اسمه على اسم سعد بن أبي وقاص مشتركان لكن يفترقان في اسم الجد. سعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك، لكن أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. نعم. أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أكثروا من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حفاظ السنة من الصحابة، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. شعف الجبال جمع شعفة، وهي رأس، الرأس، رؤوس الجبال، ومواقع القطر. مواقع القطر يعني حيث ايه ينزل القطر في الوادي، في المكان المنخفض، لان الجبال تجد الجبال مرتفعة وبينها أودية، الماء ينزل مع الجبال ويجري في الأودية، هذه منابت الايه، منابت العشب. فهو يذهب إلى هذه الأماكن ليرعى فيها الغنم. خير مال المسلم، خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. إذا نزلت فتن عظيمة لا يستطيع المسلم أن يقيم فيها دينه، فيجب عليه أن يتركها وأن يهجر المكان، حتى وإن ألجأه ذلك إلى الهروب إلى الجبال وإلى الأماكن الخالية يرعى فيها الجبال يعبد الله عز وجل ويسلم له دينه. هذا عند يعني وقوع الفتن التي تموج كموج البحر. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم دينه أو يخشى على نفسه الفتنة فيجب عليه أن يهرب من المكان الذي يخشى على نفسه منه الفتنة. هذا غالبا ما يكون عند حدوث القتال بين المسلمين الذي لا يدري فيه القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل. يكون فرقة واختلاف ويعني قتل واقتال بين المسلمين ليس له يعني ليس له يعني لا يعرف له سبب شرعي ولا يعرف المحق من المبطل. فعند ذلك تشرع الهجرة وترك الأماكن. لكن إذا كان يعني الإنسان يعني يستطيع أن يقيم دينه وأن يؤثر على غيره وأن يدعو إلى الله عز وجل ويقيم دين الله عز وجل بين الناس فهذا لا يستحب في بل يعني لا يستحب في حقه أن يترك الناس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذا كان يستطيع أن يقيم دينه. لكن إذا كان الإنسان يعني يقيم في مكان فتن كثيرة ويتأثر دينه بها ولا يستطيع أن يحافظ على دينه فتجب عليه الهجرة عند ذلك. إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه في هذا المكان الذي يقيمون في مثلا بلاد الكفار إذا كانوا في أمكنة يعني وهذا هو الغالب أنهم لا يستطيعون إقامة دينهم هناك فيجب عليهم الهجرة عند ذلك لإقامة دينهم. الهجرة لله عز وجل لإقامة دين الله عز وجل. لا شاء قال الأخ السائل طالب علم وفقه الله في الطلب حتى أذن له مشايخ بالجلوس لتعليم الناس ثم قام بدعوة في بلدته من قرابة سنتين ثم هو قد فقد أحد مصادر رزقه وما بقي من دخله لا يكاد يسد احتياجاته خصوصا أنه متزوج ومعه ابنتان فبماذا تنصحونه بارك الله فيكم وبارك الله فيك. يعني الإنسان يعني لابد أن يبتلى. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني النصيحة له ولإخواننا جميعا أن الإنسان عليه أن يجتهد في أن يعف نفسه أن يكتسب لنفسه الحلال لا يكون لأحد عليه يد حتى لا يذله ولا يخضع لغير الله عز وجل. ومع ذلك يجتهد في طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل يجمع بين الأمرين وهذا أمر شاق في هذا الزمان. الإنسان يعني يجمع بين هذه الأمور يشق جدا على الإنسان لكن أجره عظيم أجره عظيم. فيعني يتوكل على الله عز وجل ويتحمل ويعني يصبر والله عز وجل إذا رأى منه الصدق والصبر فسوف يفتح عليه ويرزقه من حيث لا يحتسب كما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال شاب يريد الزواج ومعه الباءة وكلما تقدم لأخت تكلم إخوانه في عرضه، فماذا يفعل مع أن فتن النساء كثيرة وربما يقع في المحظور؟ ماذا يفعل؟ جزاكم الله خير. يعني الذين يتكلمون في عرض هؤلاء، ما أدري يعني إذا كانوا يعني يتكلمون فيه بحق أو ليس بحق، يعني إذا كان قصد المتكلمين فيه التشهير به ويعني يتكلمون فيه بغير حق ومقصدهم من ذلك الطعن فيه حتى يعني يصرفوا الناس عنه حتى لا يقبل عند الناس، فهذا ظلم وبغي كبير. أما إذا كان هو يتقدم لبعض الناس وهو ليس أهلا لذلك ويكون فيه من العيوب ما لا يؤهله لمثلا زوجة بعينها والمتكلم يتكلم من باب النصيحة، فيعني ينبغي على الأخ السائل إذا كان يعني عنده شيء من النقص أن يعدل من حاله وأن يجتهد في تحصيل تقوى الله عز وجل وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يذهب لمن هو أهل له، يعني لا يعني يذهب إلى من هو أعلى حالا منه في دينه، وإن اتقى الله عز وجل سوف ييسر له سبحانه وتعالى من الخير ما لا يدري. قال: نريد أدلة تحريم الاختلاط غير الخلوة، أفادكم الله، وهل حديث لا يدخل رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان لا يدل على تحريم الاختلاط؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدخول على النساء عموما، قال: إياكم والدخول على النساء. وقال والأدلة العامة يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فاختلاط الرجال بالنساء يعني شر عظيم ويتولد عليه ويتولد من ورائه شر عظيم، يعني هذا أمر حذر الله عز وجل منه وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة. فاختلاط الرجال بالنساء يعني شر عظيم، فلا يلجأ إليه الإنسان، يعني دخول مثلا رجل على امرأة مثلا مجموعة رجال لحاجة معينة ليس كالاختلاط الدائم، يعني كالاختلاط في العمل الذي يكون فيه الرجل مع النساء أو النساء مع الرجال كل يوم ويتحدثون مع بعضهم البعض ويعني الشيطان يسري بينهم، فيعني هذا مدخل شر عظيم لا يجوز لمسلم أن يقع فيه، بل يجب عليه أن يبتعد عنه بقدر إمكانه. قوله تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين. قال الخالقين مع العلم أنه خالق واحد، فما الحكمة من ذلك؟ هنا أحسن ليس معناها المفاضلة، ليس معناها أحسن الخالقين أن هناك خالق غير الله، وهذا يعني مما يدل على أن أحسن لا تأتي بالتفضيل في كل الأحوال، يعني ليست أحسن تأتي بالتفضيل في كل الأحوال. فهنا أحسن الخالقين ليس معناها أن هناك خالق غير الله، بل أحسن الخالقين أن الله عز وجل يعني لا خالق سواه، هو يعني معناها أن الله عز وجل أحكم كل شيء في خلقه، يعني معناها الثناء على الله عز وجل في خلقه، وليس معنى الآية إثبات خالق سوى الله سبحانه وتعالى. أيوه. لا يسمى خالق. هو هذا نعم. هذه صناعة. تقول صانع لأنه يحول شيء من شيء لشيء. لكن الخلق من لا شيء هو هذا الخلق. فهذا لا يسمى خلق. قال: كان الشيخ الوادعي رحمه الله تعالى دائما سباقا في الرد على أهل البدع، فاللهم أسكنه الفردوس الأعلى، ونحن نفتقد الآن بمثل الوادعي للرد على هؤلاء كالقرضاوي أيضا في هذا الوقت. طارق سويدان عبد الله ابن شارع ايه عمرو خالد نسأل الله ان يرزقنا مثله الان امين يا رب. قال السائل: الكفاءة شرط في النكاح؟ الكفاءة في الدين على الراجح من اقوال اهل العلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لاربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالكفاءة كفاءة الدين على الراجح من أقوال أهل العلم. فيعني ليست قال فما هي ضوابط هذه الكفاءة، وهل لو تزوج شاب يعمل مدرس أخت صيدلانية هل ذلك فيه تفاوت وغير تحقيق لشرط الكفاءة؟ يعني تكلمنا أن الكفاءة هي في الدين وليست شرطا، أن مسألة الشهادات هذه ليست شرطا، بل الكفاءة أن الإنسان يعني يكون عنده من الدين، يكون أقوى في الدين. الإنسان يزوج ابنته للأصلح، فالأصلح كما قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يعني المسألة ليست بالغنى ولا الفقر ولا النسب ولا الحسب، وإنما بدين المرء. لكن الإنسان لنفسه ينبغي ألا إيه، يعني هذا من باب النصيحة للإنسان، لا، لأن النساء ناقصات عقل ودين، ربما وجدت من نفسها شيئا. الإنسان يحتاط لنفسه من بعد عن مثل هذا المقام. قال: بعض الناس ينخدع فيما يسمى بحزب الله بأنهم يحاربون اليهود، نود توضيح ذلك. المسائل يعني الأشياء ليست بمسمياتها، فتسمية هؤلاء بحزب الله لا يجعلهم من حزب الله عز وجل، لأنهم روافض، يعني عقائدهم فاسدة، فهم ليسوا داخلين في حزب الله عز وجل. فيعني المسألة ليست بالأسماء، وقد يعني يتعاطف معهم بعض المسلمين لقتالهم اليهود، لكن هؤلاء يعني حين يعني يقعون بأهل السنة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقد يعني رأينا وسمعنا ما يحدث في العراق من الشيعة من الروافض هناك، يعني ما رفعوا سلاحا في وجه الصليبيين وظهرت أسلحتهم وظهرت حربهم ضد أهل السنة وحق مساجدهم. فهؤلاء يعني لا يفرحوا يعني بقوتهم، بل قوتهم في الغالب تكون شوكة على المسلمين أو على أهل السنة وعلى أهل الإسلام في الغالب. قال: هل يجوز أن يقال عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أو يقال الإمام علي دون أن يقال عن أبي بكر وعمر وعثمان الإمام أبو بكر أو عمر أو عثمان؟ علي رضي الله عنه يعني ندعو له بأن يكرم الله عز وجل وجهه، وهو أمير المؤمنين وهو إمام من أئمة المسلمين يعني، لكن تخصيصه بذلك دون غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني فيه شيء من إيه، من صنيع الشيعة. قد يعني يمشي على هذه الطريقة بعض العلماء الذين يعني كانوا في الأصل يعني على مذهب أهل التشيع كالإمام الصنعاني والإمام الشوكاني، فيقولون عن علي عليه السلام يخصونه بالسلام دون غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني هؤلاء كأنها كلمة يعني صارت على ألسنتهم فما غيروا، لكن الأولى يعني ألا يخص علي عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني يترضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، لا نفرق بين أحد منهم وننزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل إياه. قال: هل يجوز بيع الساعات الجديدة بالقديمة؟ نعم يجوز، لأن الساعات ليست من الأصناف الربوية التي لا يجوز فيها التبادل ولا التفاضل. التفاضل فيها. طيب إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.